السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنلاحظ إن الناموس والحشرات بينجذبوا للضوء بشكل كبير. في أي وقت من أوقات الليل لو بصيت على أعمدة الكهرباء الموجودة في الشوارع هتلاحظ إن في كمية كبيرة من الحشرات الطائرة عمالين يلفوا بشكل عشوائي ومكثف حوالين لمبة الكهرباء الموجودة في العمود. بل إنك لو فتحت شباك أوضتك بالليل وخصوصا لو كانت أوضتك منورة هتلاقي حشد من الحشرات الطائرة اقتحم الغرفة. ولو طفيت نور الأوضة والشارع كان بالنهار هتلاقي إن الناموس والحشرات سابوا الأوضة وخرجوا من نفس الشباك. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة. اشتركوا فيها وهتعجبكم إن شاء الله. مبدئيا الضوء مش بيجذب كل انواع الحشرات، في حشرات ما بتحبش الضوء من اساسه، لكن الحشرات اللي بتحب الضوء واللي هي حديثنا النهارده بنلاقيها دايما بتتجه ناحيه مصدر الضوء وتفضل تدور حواليه في حركات عشوائيه، ولما البعض منهم يقرر انه يقرب من مصدر الضوء اكتر واكتر بيموت لما بيتلسع. وفي عدد من الدراسات العلميه بتحاول تفسر السلوك الغريب ده، منها على سبيل المثال ان الناموس والحشرات عموما بيستدلوا على الطريق من خلال الضوء. معظم الحشرات الليلية بيستخدموا الضوء بهدف التنقل من نقطة للتانية، لكنهم مش بيشوفوا الضوء وخصوصا الضوء اللي جاي من مصادر الطبيعة بنفس الطريقة اللي احنا بنشوفه بيها. البعوض بيتحرك بنظام حركة معتمد على الزوايا، الضوء اللي جاي من القمر والنجوم البعيدة الحشرات بتعتمد عليه في الحفاظ على زاوية حركة ثابتة، وكأن القمر والنجوم عبارة عن نقاط صغيرة مضيئة بتبعت خط وهمي مستقيم بتعتمد عليه الحشرات في تحديد خط الطيران، وهو الاتجاه اللي بيكون المرجع اللي بيعتمدوا عليه في كل تحركاتهم، وكأنه نظام ملاحة طبيعي خاص بيهم. علشان كده لما بتفتح شباك أوضتك بالليل وانت فاتح النور الحشرات بتقتحم الغرفة لأنهم متعودين يطيروا مباشرة ناحية الضوء. الشاهد بقى ان مع ظهور المصابيح الكهربائية والضوء الصناعي في عصرنا الحديث ظهرت مشكلة كبيرة عند الحشرات، ألا وهي انه أصبح في عدد مهول من الزوايا المتداخلة. الضوء الاصطناعي قريب جدا من الحشرات مقارنة بالقمر والنجوم، لو حشرة حطت عينيها على القمر وطارت ناحيته عمرها ما هتوصل له، لكن لو نفس الحشرة دي شافت مصباح كهربائي وبدأت تتحرك ناحيته بتتفاجأ انها وصلت له، مش بس كده دي كمان قادرة تقف عليه وتلمسه، ودي تجربة عمر الحشرات ما مرت بيها قبل كده، وعلشان كده وفي اللحظة دي تحديدا بيحصل لها تشتت وارتباك، وبيبقى من الصعب عليها انها تلاقي زاوية معينة تتجه ليها، وعلشان كده بتفضل تتحرك حركة عشوائية حوالين المصدر الضوئي الموجود قدامها. اما بقى بالنسبة للحشرات النهارية فالموضوع بالعكس، قبل ظهور الضوء الاصطناعي كان الليل بالنسبة لهم معناه الظلام والنوم، والنهار والاضاءة هي النشاط ووقت الصيد والغذاء، وعلشان كده الاضواء الصناعية اربكت الحشرات النهارية كمان، لانها بتخليهم يعتقدوا ان وقت النهار جه وبيبدأوا يتجمعوا حوالين مصدر الاضاءة برضو. والموضوع ده مش متعلق بالحشرات وبس، عدد كبير من الحيوانات الموجودة في الشوارع بيتجمعوا بالليل بالقرب من المناطق المضاءة واللي فيها عمود نور مثلا، لأن الإضاءة بتثير فضول الحيوانات وبتخليهم مهتمين بالمكان. الحقيقة في فرضية تانية بخصوص علاقة البعوض بالضوء، الفرضية دي بتقول إن الناموس بينجذب لأضواء المصابيح اعتقادا منه إن المصابيح دي جواها غذاء. يعني إيه الكلام ده؟ الضوء بيتكون من عدة موجات أو عدة أطياف، أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجي. الحشرات بقى بتنجذب للإضاءة اللي بتحتوي على أشعة فوق بنفسجية أو الإضاءة اللي بتميل للون الأزرق، وده لأن معظم الزهور في العادة بتعكس الأشعة فوق البنفسجية بصورة طبيعية، واللي بدوره بيخلي الأضواء الزرقاء والبنفسجية أكثر جاذبية للحشرات اللي بتتغذى على الزهور. مصابيح الليد الحديثة بقى بتصدر أشعة فوق بنفسجية وإضاءتها بتحتوي على اللون الأزرق أكتر من غيرها، وعلشان كده الحشرات بتنجذب ليها ظنا منهم إنها زهور أو غذاء. لكن الموضوع ده مش بينطبق على كل الحشرات الليلية، في بعض أنواع الحشرات مش بتتأثر بالأشعة فوق البنفسجية من أصله، وعلشان كده مازال في فرضية تالتة بتناقش نفس الموضوع. الفرضية التالتة بتقول إن الضوء المنبعث بقوة من اللمبات الصناعية أو حتى من مصدر إضاءة طبيعي زي الشموع مثلاً بيحاكي بيئة الفرمونات الكيميائية المتمثلة في الرائحة والحرارة، واللي بترسلها إناث بعض الحشرات بهدف البحث عن الذكور القادرين على التزاوج. المصابيح بقى بتوحي للناموس والحشرات بإن في إناث موجودة في المكان وعاملين دعوة لعش الزوجية، لكن طبعاً كل ده ما هو إلا مجرد وهم، وبناء عليه بيبدأ الذكور يتجهوا للمبات ويدوروا حواليها بشكل مستمر، وكل اللي بيستفادوه من القصة دي إنهم بيحصلوا على بعض الدفء بسبب حرارة المصابيح الكهربائية لا أكتر ولا أقل. وفي فرضية أخيرة بقى بخصوص إنجذاب الحشرات للضوء، وهي إن البعوض والذباب وغيرهم من الحشرات بيفضلوا التجمع حوالين مصادر الإضاءة علشان يكونوا في أمان بعيدا عن البيئة المظلمة. وجودهم في الظلام بيخليهم يصطدموا بعوائق، وكمان بيخليهم عرضة للافتراس من قبل أعدائهم في الطبيعة. من الحاجات الغريبة بقى إن انجذاب الحشرات للضوء الصناعي ما هوش حاجة كويسة بالنسبة لهم أصلا. الحشرات اللي زي البعوض مش بيحبوا الضوء من أساسه، هما ممكن يكونوا بيحبوا رحيق الزهور أو ثاني أكسيد الكربون أو بخار المية أو الحرارة، لكن الضوء كضوء مش من المفضلات عندهم. هما فقط بيستدلوا بيه علشان يوصلوا للحاجات اللي قلناها، وجودهم في الضوء لفترة طويلة مش مفيد ليهم كمان، بل بالعكس وجود الحشرات في الضوء بيتسبب في هلاك كمية مهولة منهم مع مرور الوقت. زي ما قلنا الحشرات على مدار ملايين السنين اللي فاتت ما كانتش تعرف غير الضوء الطبيعي وبس، وبناء عليه كانت عارفة ان الضلمة يعني الليل هو ده وقت الراحة والنوم بالنسبة لهم. لكن بسبب وجود الأضواء الصناعية بقى أصبحت الحشرات مشوشة، وبدأ يحصل عندهم خلط من مفهوم الليل والنهار، وبدأوا يقضوا وقت طويل حوالين اللمبات الكهربائية بدون أي داعي، واللي بدوره بيمنعهم من الراحة واللي بترجع عليهم بنتائج سلبية. وعندك حشرة زي العتة مثلا، واللي تشبه الفراشات نوعا ما لكن بتنشط في الليل، لما بتقرب من مصادر الضوء قوي عينها بتتأثر وبتفقد القدرة على الرؤية وعلى تحديد الاتجاهات، واللي يعتبره عامل مهم جدا في استمرارية حياة الحشرات الطائرة. بالإضافة كمان لأن العتة والناموس وغيرهم من الحشرات بيكونوا منهكين جدا بسبب الدوران المستمر، وعلشان كده ابقاء المصابيح الكهربائية مضاءة طول الليل في كل مكان، وخصوصا لو كانت في مكان مش محتاج نور، فده أمر بيقتل ملايين الحشرات يوميا. والحقيقة الموضوع ده مش هين أو ملهوش لازمة زي ما البعض معتقد، الحشرات فعلا مهمة لحياتنا. الدور الحيوي اللي بتقوم به الحشرات في الطبيعة مهم جدا، ابتداء من تلقيحها للزهور والنباتات ودورها في تخليص البيئة من النفايات، وكونها جزء مهم وأساسي في السلسلة الغذائية لكل المخلوقات الموجودة على سطح الأرض تقريبا. وكنا خصصنا حلقة كاملة عن الموضوع ده بعنوان ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الحشرات، والحقيقة هي من الحلقات المهمة جدا واللي هتوضح لكم الصورة أكتر. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.